انه في الجنة وبيبص لنا دلوقتي وبيضحك ويقول انتوا زعلانين ليه؟ ده خطأ عقدي جسيم ما ينبغي ان يقال. فانا عايز اقول مصر بلا مفتي، يعني مصر بلا مفتي ينبغي ان يتغير هذا من زمان، بس النظام السابق كان عايز المنظومة دي زي ما قلت لك، قصير القامة لا يأتي إلا بمثله. مصر مليانة فضلاء ومليانة علماء، علم الواحد منهم يملأ الأرض، أليس هذا أحق؟ أليس واحد من هؤلاء أحق أن يشرف مصر ويطلع يفتي فتوى لا يغير أحكام الله فيها؟ ده لو عندي طعام ده أنا في شريط واحد بعت الإسطوانة بيقول إن أولياء الله بيكركروا ويحششوا ويزنوا. حضرتك لو حبيت تسمعها موجودة معنا. موجودة ال موجودة. طب ممكن نسمع؟ طب ناخد فاصل وبعدين نسمع تقرير علي جمعة مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق.